أقول أن من المقرر في نصوص الكتاب والسنة أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وهذا الذي يخرج صاحبه من الملة ويكون منافقا لو قال بلسانه لا إله إلا الله، ويكون في الدرك الأسفل من النار، قال لا إله إلا الله لكن هو في قرارة قلبه يذكر لا إله إلا الله، فهو يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فما يقوله بلسانه مخالفا لما في قلبه لا يفيد عند الله شيئا، هذا الكفر الاعتقادي. الكفر العملي هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وطبعا وتمام الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسول الله عن الله يؤمن بذلك كله تماما، ولكن عمليا يكفر بشيء من ذلك، أي يخالفه كما يفعل الكفار. الكفار لا يطبقون أحكام الإسلام ولا يحكمون به شريعة الإسلام، فهذا الموحد حقا في خصلة أو خصلتين أو خصلات كثيرة وكثيرة هو يعمل عمل الكفار، لكن هو لا يعتقد فيما يعمله عقيدة الكفار. مثلا قوله عليه السلام الذي ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنصف لي الناس، ثم قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا قام بعض المسلمين يضرب رقاب بعض، هذا طبعا شيء محرم في الإسلام. تفضل. هنا الكفر كما هو معروف كفر أصغر وكفر أكبر، فالحديث الذي استشهدت به جزاك الله خير هو كفر الأصغر، لأن ما يلزم من قتال المسلم المسلم الكفر، ولكن يلزم من عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجعله عاما على الشعب ملزما الكفر بكثير من الآيات ما أريد أذكرها الآن. فاستشهادك في المسألة يا شيخ أن ضرب رقاب المسلم للمسلم هي معصية إن لم يستحلها، ولكن الاستشهاد هنا في الحكم بغير ما أنزل الله وسد الحكم الله سبحانه وتعالى. هل أفهم من كلامك أننا اتفقنا أن هناك كفر عملي وهناك كفر اعتقادي؟ ما أظن اتفقنا على هذا. بس كان اتفقنا؟ إذا اتفقنا نختصر الطريق كما اقترحت أنا من قبل. وإذا ما اتفقنا فأرى الآن استئذانة الكلام سابق لأواني، لأنه أنا ما انتهيت بعد. فكرك أنت خالي عن هذا التقريب وهذا التفصيل. وأنا متشبع بهذه الفكرة ولسه ما أدليت ما عندي.